يقول يوجد لي مبلغ من المال هل عليه زكاة؟ إذ أنه ليس بحوزتي الآن بل هو أسلاف عند الناس جزاكم الله خيرا. هذا في التفصيل إن كان الأمر لا إذا قبضت فكت إذا عندك فيك طيب ما عندك فيك كل ما قبضت. أما إن كان لا ليس بأغنياء مسلمين أو المواطنين فليس عليك شيء حتى تقبض إذا قبضت تستقبل حول الجديدة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.